للتوبة من الذنب، أم يكفي أن يقول المسلم اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك باللسان فقط؟ على كل حال إذا أذنب المسلم يعني يسن أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، وإذا لم يفعل لا إثم عليه، بل يتوب توبة النصوح بشروطها، يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم ألا يعود، وإذا كان يتعلق بحق مسلم يستبيح منه أو يقيده حتى يستوفي حقه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هنا هذا ما شاء الله استلمنا بكل الأسئلة، هذه خط واحد وقطع واحد، ما شاء الله ما أدري متى كتبوا، يعني ما يستمع للدرس، كل هذه من شخص واحد، ربما هذه من شخص آخر لكن مثله أيضا. يقول رجل قال لأخيه المسلم أدعو لي، فقال له أخي لا أخوه، فقال له أخوه المسلم دعوت لك بس ربنا يتقبل. ما يجوز الكلام هذا، بس ربنا يتقبل، هذا يدل على أنك تسيء الظن بالله عز وجل. يعني من دعا الله سبحانه وتعالى فليوقن بالإجابة، حتى لو لم تر الإجابة سريعة فاعلم أنك تعبد الله بهذا الدعاء، وأنك لا تعدم الأجر والثواب، وربما تؤخر الإجابة إلى وقت تكون أحوج إليها منك في الوقت الحاضر، أو يدخر لك يوم القيامة ثوابها. فهذا الكلام كلام جاهل، ربنا يتقبل، يعني أنا أدعو لك لكن ربنا، هذا يأس الحقيقة. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء، استحسار ولا ينبغي. نعم تخل بالعقيدة، على الأفضل أن يقول إن شاء الله أسأل الله القبول، أنا أدعو لك، دعوة المسلم لأخي بظهر الغيب مستجابة. ثم يا أخي مسألة، يعني ربما أن الذي يدعو أقل من المدعو له، ولكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يعتمر واستأذن منه قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن النبي أفضل من عمر، ومع ذلك يطلب من عمر الدعاء، لكن المحذور أن الشخص إذا قيل له أدعو لي يعني يغتر بنفسه ويقول أنا بلغت مقاما يطلب مني الدعاء فيه، فربما نفخ الشيطان يعني في رأسه واغتر، هذا لا ينبغي. أي نعم، الله المستعان. وإذا دخل الإنسان المسجد وجلس من التعب واستراح ثم قام يصلي تحية المسجد، فهل في هذا بأس؟ ما في بأس إن شاء الله، إذا كان صحيح متعبا كما يقول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسليك لما دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين بعد الجلوس. هنا قال في هذا العصر أسمع شعراء يقولون قصائد شعرية طويلة في الأمراء ويثنون عليهم، هل هذا من السنة؟ هذا ما هو من السنة يا أخي، هذا ليس من السنة، هذا من عمل المداحين الذين يستحقون أن يحثى في وجوههم التراب، لا ينبغي، هذه مغرة. يعني هذه القصائد الشعرية أي نعم، إنما يتأكل بها أصحابها، يتأكلون بألسنتهم. فالله المستعان، إذا كان المدح صحيحا فهو مكروه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. فإذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول: أحسب أنه كذا وكذا، والله حسيب، لا أزكي على الله أحدا. هذا إذا احتاج لهذا، سئل عنه. أي نعم. أما مقارضة المدائح والتزلف إلى الأمراء وإلى يعني الكبرى بقصائد المدح وتغريرهم، هذا شيء نعم ليس من السنة وليس من الإسلام في شيء. بل بعض نعم غالب بعض الأمراء الذين هم على الاستقامة يكرهون هذا المديح ولا يريدونه ولا يريدونه. حتى بلغنا أن الملك فيصل رحمة الله عليه تقدم له رجل بقصيدة، له قصيدة، والملك شاعر، فقلبها وكتب له رد وأعطاها إياه. يعني هو كان يريد هذا الشاعر أن يكتب له شيك. أي نعم. لكن الملك فيصل حكيم، قلب نعم الصفحة وكتب جوابا شعرا وأعطاها إياه. مثل هؤلاء ينبغي أن يحثى في وجوههم التراب، بمعنى أنهم لا ينالون ما أملوه من العطاء. أي نعم، هذا معنى فاحثوا في وجوههم التراب، رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوه التراب، يعني خيبوا ما يأملونه. أحبك الله يا أخي. يقول: هل كلما فعل الإنسان ذنبا ثم استغفر معنى هذا أنه يقابل الله وليس عليه ذنوب؟ إذا مات على التوبة، التوبة تجب ما قبلها. إذا مات على التوبة التوبة تجب، وإذا مات على ذنب دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بعدله. هل هناك مدة زمنية معينة للمسلم كي يستغفر بعد الذنب؟ يتبع السيئة الحسنة تمحوها على طول. كلما أذنب ينبغي أن يستشعر يعني وجوب التوبة في الحال، لأنه لا يعلم هل يعمر أو لا يعمر، هل يرجع إليه نفسه أو لا يرجع إليه نفسه، ليبادر إلى التوبة ما استطاع. دائما يكون ديدنه أن يتوب بعد كل ذنب. على كل حال، لو لم يتب إلا بعد عام، فالتوبة إذا حصلت قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل بلوغ الروح الحلقوم فهي مقبولة، فقد تاب من قريب. يعني عمل السوء بجهالة، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها فقد تاب من قريب، ولو بعد عام ولو بعد عامين ولو أي نعم. الموفق من وفق للتوبة وختم له بها ومات عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لحظة يا أخي، لو كان حزام الإحرام به خياطة هل يجوز أم مخالف؟ ما يخالف، يعني إذا كان الحزام فيه مخيط ما في بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل تعود على أكل البصل ولا يستطيع أن يترك صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، فهل عليه إثم؟ يا أخي مش معنى تعود، يحكم العادة، يعني يجعل العادة تحكمه ويترك يعني فضل الجماعة، نسأل الله السلامة. هذا ما عنده إرادة، ما هو ليس رجلا. الرجل يكون عنده إرادة، يعني عادة أكل البصل. على كل حال، ينبغي أن يطوع نفسه، لا تحكمه العادة فتبعده عن الفضل وعن صلاة الجماعة. لكن لو حصل أن أكل بصلا لمرض أو شهوة عارضة فلا يقرب الجماعة، لا يقربن الجماعة، يعني كان هذا يريد أن أقول له إذا كانت عادتك للبصل خلاص سقطت عنه الجماعة، الله المستعان، هذه حيلة. أين؟ لا يا أخي. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صيغة إقامة الصلاة وعند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هل نقول مثل قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أم نقول أقامها الله آدم؟ ما ورد لفظ أقامها الله آدم، لكن تقول مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان، وبعدها تدعو بالوارد وما رب هذه الدعوة إذا أمكنك، وإذا كبر الإمام قبل أن تدعو فكبر معه. هل يستطيع المسلم أن يعيش بلا ذنوب؟ كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يكون توابا دائما. أما أنه يوجد، تتصور أن يوجد شخص لا يذنب، هذا غير، يعني غير واقع، مستحيل. نعم. الذي يجب علينا فعله أننا نديم الاستغفار والتوبة، دائما نتوب ودائما نستغفر مما نعلم ومما لا نعلم. اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وينبغي يعني أن يجعل الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله والاستغفار. وأخذهم النعاس ناس وناموا حتى بعد شروق الشمس، هذا ما هو نعاس.